لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إِنَّ الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني احتراما لجلال القرآن الكريم نرجو التوزيع بعد الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم احتراما لجلال القرآن الكريم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا Oh, man, we go.